عليك وعليه السلام. كان الحمد لله على سلامته. صار انتم لبس انتم. اي والله. مع اني كنت حريصا على القيام بشيء من الواجب تجاهه. الله يجزيك الخير، اللهم صل على محمد. سبحان الله. ورجل لانه لما هو اطلق الساعة الرابعة ما يتبادر الى الذهن انه صباحا وقبل الفجر. احنا وصلنا الفجر في مصلى المطار. هذا هو. لما وصلت الى داركم امس قلت انا لا اودعك هنا، انا لا اقول لك اسالك الله دينك ومانسك وخاتم اعمالك هنا، وانما ان شاء الله في المطار. هو حكى هذا قلت له لذلك انا يعني خليني بدي اكلم الشيخ اذا كان لا بد وهو اذا كان مصر على ان يذهب معك في المطار. فقلت له دمر بنا ونطلع سويا بعدين. قلت خلاص ما دام هو جاي الشيخ وله رغبه لا بد كثير حكي، فما كنت اتصور انه هذا. والله كان امر الله قدرا مقدورا. يا موسى يا سمسم كيف حالك؟ انت ايش اسمك؟ هذا مين هذا؟ سمسم هذا مين؟ هذا مين؟ ها؟ هو اتلقى الصوت من وجهه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان أخنا وجه سؤالا حول صيام يوم السبت. إذا كان أمر كذلك فنقول يعني نمضي في الأسئلة التي بدأناها بالأمس، ولكن إذا كان الأخ سبقنا بسؤال يريد الإجابة عنه فلا بأس أن يكون الجواب عن سؤالي أولا ثم نعرض ما بقي من الأسئلة التي عرضنا بعضها على الناس. ونظرا ل ونظرا لتكرر هذا السؤال والجواب عليه، ولذلك فأرى أن أوجز ما استطعت ذلك. وبين يدي الجواب أريد أن ألفت النظر أنه لا ينبغي المخاصمة والمنازعة في مسألة اختلف فيها الفقهاء، هذا لا يجوز شرعا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والخلاف إذا كان الباعث عليه تقصد معرفة الصواب من الخطأ فهذا ليس مذموما، لأن سلفنا الصالح لم يكونوا بالضرورة متفقين في كل المسائل الفقهية، وكان بينهم خلاف معروف في كثير منها، ولذلك كان يسعهم هذا الخلاف، لأنهم كانوا يعلمون أن كل من المختلفين إنما يقصد الوصول إلى معرفة الحق. من أجل ذلك لم يكن هناك مثل ما هو اليوم من المذاهب المتفرقة والتي يتعصب لها المنتمون إليها تعصبا أعمى، بحيث أنه أودى بهم في كثير من القرون الماضية إلى أن يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض آخر. هذا إن لم نقل بأنه قد أوصلهم إلى أكثر من ذلك، إلى التنابز بالألقاب، وربما إلى شيء من التكفير أو ألفاظ التكفير على الأقل. لقد وصل الأمر ببعض الحنفية أن يقولوا بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، وعلى العكس من ذلك وصل الأمر ببعض الحنفية أنه حينما مر بمسجد كان يصلي فيه فقط الشافعية فقال: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها؟ مسجد من مساجد الله وبيت من بيوت الله يصلي فيه طائفة من المسلمين، لا ذنب لهم سوى أنهم اتخذوا مذهب الإمام الشافعي لهم مذهبا، والآخر المار بذلك المسجد تبنى مذهب أبي حنيفة، فمر بمسجد الشافعية فقال هذه القولة: أما آن بهذه الكنيسة أن تغرق أبوابها؟ فأقول بارك الله فيكم، ما ينبغي أن يتوصل بنا الخلاف إلى مثل هذا التنازع وهذا التدابر، وإنما ينبغي علينا أن نكون حريصين على معرفة الحق بدليله، فمن اقتنع بشيء فلا عليه بعد ذلك وافق فلانا أو فلانا، وافق المذهب الفلاني أو خالفه إلى آخره. فأقول طالما كثرت الأسئلة حول صيام يوم السبت وتكرر جوابنا على ذلك وهناك أشرطة عديدة، فأنا أقول حديث الرسول عليه السلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. نحن فهمنا تبعا لبعض من سبقنا أنه يعني لا تصوموا يوم السبت مطلقا إلا فيما افترض عليكم، والمذاهب في هذه المسألة مختلفة أشد الاختلاف. وأقول بكل صراحة المذاهب شيء والأقوال شيء. المذاهب هما مذهبان، منهم من يقول إن هذا الحديث منسوخ وهذا لا دليل عليه ولا يمكن إقامة الدليل على نسخ حديث من أحاديث الرسول عليه السلام إلا بمعرفة المتقدم من المتأخر، وهذا لا سبيل إليه. المذهب الآخر هو الذي جاء في تضاعيف سؤال السائل الكريم، وهو قولهم بأن النهي مختص بإفراد يوم السبت، أما إن صام يوما قبله أو يوما بعده فهو جائز. نحن نرى هذا القول أهون من القول الأول، لكن مع ذلك لا نستسيغه أبدا، لأن فيه ما يشبه، وأعني ما أقول، لأن فيه ما يشبه الاستدراك على قول الرسول الذي هو: إلا فيما افترض عليكم. والمذهب المذكور أخيرا معناه: إلا فيما افترض عليكم، وإلا أن يصوم أحدكم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الاستثناء أنا أفهم أنه يشبه الاستدراك على من أوتي جوامع الكلم، على من أوتي جوامع الكلم، وعلى من هو أفصح من نطق بالضاد. هذه حقيقة لا يجادل فيها عربي حتى ولو كان أعجميا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، فكيف يليق بهذا الأفصح أن يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأن يكون المقصود به وإلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا شيء. والذي يقف في طريق كثير من الناس ويحول بينهم وبين تبني هذا المعنى الواضح عربية، هو أنهم يظنون أنهم يخسرون صيام يوم عاشوراء مثلا أو يوم عرفة إذا صادف يوم سبت، ونحن قد وجدنا في السنة الصحيحة جوابا أيضا عن هذه الخشية. ذلك أن أحدنا ممن سلك سبيل فهم الحديث على هذا الاستدراك الذي نص عليه الرسول في نفس الحديث دون سواه، نحن حينما نتجاوب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الاستثناء الفرد، فلا نصوم عاشوراء ولا نصوم عرفة إذا ما وافق يوم السبت، ليس تسامحا أو استهتارا أو تساهلا وعدم الحرص وترغيبا عن صوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء، لا، وإنما استجابة لهذا الحديث الذي نهانا فيه الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت مطلقا إلى في الفرض. ولما كان صوم هذين اليومين عاشوراء وعرفة لا يدخل في باب صيام الفرض، نحن حينئذ نعتقد جازمين أن الذين يصومون يوم عاشوراء أو يوم عرفة في يوم السبت نحن مأجورون عند الله ونحن مفطرون له أكثر منهم. لما؟ ما دليلنا؟ هو قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنحن حينما نترك صيام هذا اليوم أو ذاك اليوم لأنه وافق يوم السبت، إنما تركناه لله، فنرجو من الله عز وجل أن يعوضنا خيرا منه. هذا رأينا في هذه المسألة، فمن شرح الله له صدره لهذا فنسأل الله أن يكون معنا على الهدى والتقى، ومن كان يرى خلاف ذلك ليس تعصبا لمذهب أو تعصبا للجمهور أو تمسكا بما عليه الناس، وكما يقول عامة الناس أيها الناس اتبعوا الناس، لا، إذا لم يكن هكذا وإنما لأنه اقتنع بدليل على أنه يجوز صيام يوم السبت في غير الفرض أيضا مقرونا بغيره كما قال بعضهم، فله ذلك، ولسنا نحن بالمسيطرين، وإنما نقول ما ندين الله به. فهات ما عندكم. الله شيخنا يحسن بهذه المناسبة وتقديما لهذا الجواب، أعجبني جزاك الله خيرا جوابكم عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح كما ذكرتم، صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. فهذا عندهم إشكال، يعني كثير من الإخوان أو الشباب بعامة عندهم إشكال في ثاني هذا الحديث، فأسأل الله أن يعينكم أيضا. ونحن بارك الله فيك أردنا الاختصار. لا معلش يا شيخ، عشان نستلف من الأجوبة الأخرى. معلش يا شيخ، لأن هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه أشرطة كبيرة. ومع ذلك فنحن تعلمنا لما بيجي معك معه. بارك الله فيك. هناك حديث يدندن حول هذا المعنى، وكما قال الأستاذ قد يشكل على بعضهم. صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. أنا أفهم هذا الحديث على ضوء حديث آخر، ولا فرق عندي بين هذا وذاك من حيث الصحة والثبوت، وإن كان هذا الفرق موجودا عند جماهير الناس وفيهم العلماء، ذلك لأن هذا الحديث صيام يوم السبت لا لك ولا عليك ليس من الأحاديث المشهورة في كتب السنة الستة، بخلاف الذي أريد أن أقدمه لأستعين به على فهم هذا الحديث الصحيح غير المشهور عند الجماهير. ذاك هو قوله عليه الصلاة والسلام: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. ترى من كان على علم بصحة هذا الحديث الثاني أولا، ومن كان على فقه وفهم لهذا الحديث الثاني، هل تراه يصوم الدهر؟ أنا جوابي لا. لما؟ لأن من المعلوم بداهة من قواعد الشريعة وأصولها شيئان اثنان. الشيء الأول أنه لا يجهد المسلم نفسه في عمل يبتغي به وجه الله ولا يؤجر عليه. والشيء الثاني وهو أهم من الأول أن الله عز وجل لا يتعبد بشيء ما إلا إذا ما شرع الشارع الحكيم ذلك الشيء وجعله قربة لعباده. فإذا قال عليه السلام: من صام يوم الدهر فلا صام، فهل يؤجر؟ الجواب: لا يؤجر. إذن ما شيء وفيه جهد ومشقة ومثابرة على الجوع والعطش ألا وهو صيام يوم الدهر لا يؤجر عليه، هل يكون مشروعا؟ الجواب: لا. لكن إلى هنا نستطيع أن نقنع الناس بأن صيام يوم السبت ولو صادف عاشوراء وعرفة ليس مشروعا أيضا، لأنه قال لا صام ولا أفطر كما قال في صيام الدهر. لكن قد يقول الإنسان: وماذا عليه إن صام؟ آمنا أنه غير مشروع. يا أخي انتهى الأمر، إذا كان أمر غير مشروع فأنت لماذا تصوم إذن يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت؟ تبتغي مرضات الله عز وجل. إذن أنت تتقرب إلى الله بما لم يشرع الله، وحينئذ دخلت في معاكسة الشرع صراحة في مثل قوله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما هو الدين؟ هو لكل شيء تتقرب إلى الله عز وجل. أخيرا يأتينا مسك الختام في بيان أن صيام الدهر يحرم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، ضيقت عليه جهنم هكذا. أنا لا يعني بما عندي من علم بفضل الله بالكتاب والسنة أفهم هذا المعنى من الأدلة التي قدمتها آنفا ومن سواها، لكن هذا الحديث يجعل عامة المسلمين يشاركون خاصتهم في فهمهم أنه لا يشرع صيام يوم الدهر صوم الدهر أولا، ثم إنه يحرم صوم الدهر ثانيا، لأن من صامه ضيقت عليه جهنم هكذا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. إذ الأمر كذلك، أقول عليه السلام في الحديث الأول من صام السبت فلا صام ولا أفطر، إذن عملك يذهب هباء منثورا. فمعنى الحديث لا تصمه لأنه ليس عبادة، فهذا ينفذ إلى الحديث الأول، ونخلص بالنتيجة الواضحة إن شاء الله بأن صيام يوم السبت ولو صادف يوما مباركا كعاشوراء وعرفة. وأقرب في بعض المناسبات وفي بعض الأجوبة هذه المسألة بما وقع في عيدنا الماضي. لقد صادف يوم الاثنين يوم من أيام التشريق، وكلنا يعلم أن صيام يوم الاثنين له فضيلة خاصة. فإذا سألنا المتحمسين لصيام يوم السبت في عاشوراء أو في عرفة، هل تصومون يوم السبت وقد صادف يوم عيد؟ سيقولون لنا لا. نقول لما؟ يرجعون إلى القاعدة أو إلى قاعدة من القواعد التي نعتمد عليها في تركنا لصيام يوم عرفة أو يوم السبت، يوم عرفة أو يوم عاشوراء إذا صادف يوم السبت. لماذا؟ لأنه حاضر عارض مبيحا، ومن القواعد الأصولية أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. الحض على صيام يوم الاثنين مبيح ولا شك، ومحب ومرغب، لكن نهى عن صيام يوم العيد، نهى عن صيام أيام التشريق، قدم النهي لأنه حاضر على المبيح الذي هو يبيح صيام يوم الاثنين. كذلك نحن نقول تماما لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. صادف يوم سبت فضيلة قدم الحاضر على المبيح، لعل في هذا قدر كفاية. جزاكم الله خير، لكن جزاكم الله خير على بيان مسألة يعني كثير من الناس للأسف الشديد لا ينصفوننا فيها، ولعل عدم إنصافكم ابتداء هو عدم إنصاف ينجر على جميع إخواننا الذين يتمسكون بمنهج الكتاب والسنة. هذا الأمر الذي بينتموه هو أن الخلاف الذي يكون في المسألة الواحدة بيننا أو بعامة ما بين علماء المسلمين في المسألة الواحدة ينبغي أن لا يكون سببا في إثارة البغضاء والتنافر والتباغض فيما بين المسلمين. وهذه الحقيقة مسألة أنا أعتقد أن تضمينها هذا الجواب وعده كاف لرد غائلة أولئك المفترين الذين يظنون فينا الظن السوء ويحسبوننا أننا على غير بصيرة في هذا الأمر. فالحمد لله اضمنتم جوابكم هذه المسألة المهمة، وهي مهمة جدا بحق، عليها نحيا وعليها نموت. جزاكم الله خيرا. عندما نقول بأن السقيا أولا قرية بين مكة والمدينة، لا يعني أنها تقع في نقطة أقرب إلى مكة وفي نقطة أبعد عن المدينة، هذا لا يعني لأكمل الله ذلك. فأقول عندما نقول هذا، هذه البينية لا تعني قربها من مكة، هذه واحدة. أما ثانيا وإذ ذلك كذلك فإن خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ربما كان لأمر عارض لا يسمى سفرا حينئذ لأن المسافة قريبة من المدينة، ولكنهم أدركهم العشاء وهم كما يدرك قوما العشاء أو المغرب أو أي صلاة وهم بعيدون عن المدينة وقد خرجوا للتنزه أو والعودة إلى المدينة وهم لم يكونوا على سفر أو على أهبة السفر. هذا يمكن أن يقال؟ هذا هذا لا يمكن أن يقال. وهذا من الحديبية أقبلنا من الحديبية هذا لا يمكن أن يقال. اشتريها أنت يا شيخ، هذه من غفلات الشيخ. لا أنا ظنيت، الله يبارك فيك. على كل حال شيخنا في شيء آخر في لا في في شيء آخر أنا ظننت الحقيقة مش الحديبية، ظننت ذو الحليفة هذا اللي غلب على ظني. طيب على كل حال لكن هناك أيضا أدلة أخرى على أنه يمكن اعتماد ركعتين ركعتين على أنهما من العشاء. في ألا يوجد يعني هنا غير هذا النص؟ أعني لا هو البحث في هذا النص. أنا أفهم لكن نحن لا نريد يا أستاذ إذا كنت أنا بقول أن هذه من غفلات الشيخ مش معناه ما عندنا جواب عن غير هذا الحديث. أحسنتم. لكن هذا الحديث لا جواب عندنا. جزاكم الله خيرا. إنما هي من غفلات الشيخ مش من غفلة الشيخ. غفلات شيخنا. هذا الحقيقة هذا من الخلق العلمي الذي عرفناه فيكم. الله يحفظكم. جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع. طيب يا أستاذ بس الوقت يكفي. سؤال واحد شيخنا والسلام عليكم بعدين. بس يا عبد الرحمن. الناقل هو بقى اسمع ما انا يعني في وقفه من النقل شيخ ان الشيخ استدل على المساله بهذا الحديث فقط. انا في ذهني غير هيك. هذا هو انا فاهم. معليش ايوه فاحنا بحاجه الى مراجعه النص. معليش هذا اللي بدات عنه. لكن اذا كان ذلك كذلك فالامر كما قال شيخنا هو هذا. نعم يعني بس ما يكون في جهد لتخليص الشيخ من غفلته. الله يجزيكم خير يا شيخ. يعني ما تعلمنا منكم الا الانصاف. الله يبارك فيك بيدك يا استاذ. لا هم الناس يعتبروها طوريطه للشيخ. لا ما لا. السؤال التاسع تفضل. هل النهي عن بيع حاضر لباد يخصص بقول ابن عباس الا يكون الا ان يكون له سمسارا ام انه على اطلاقه؟ وهل المقصود بالبادي كل غريب على أهل المدينة أم هو البدوي؟ وهل ما جاء عند مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يصلح ليكون علة لهذا النهي؟ شيخنا بارك الله فيكم. كان سؤال الشيخ ما هو ساكت. أنا غير مستحضر الآن أن حديث ابن عباس إلا أن يكون له سمسارا، هل هو من قوله أم من تمام حديثه؟ يعني هل هو إدراج؟ لا مرفوع ولا موقوف. فإن كان مرفوعا فلا شك أنه يكون مخيدا للمطلق. وإن كان موقوفا حينئذ يحتاج الأمر إلى دراسة، وأنا لا يحضرني الآن الجواب الصحيح. جزاكم الله خير. وإياكم. أظن أنت الشيخ الآن انتهيت يعني؟ إن شاء الله. طيب خلينا نقول بارك الله فيكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كانت النعم والحمد لله تترى علينا في مجالس هذا العلم الشريف التي نرجو الله عز وجل أن يديم انصباب نعمه علينا بها لنكون من أولئك الذين حظهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله على التفقه والتعلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من المعلوم بداهة لكل إخواننا الحاضرين أن مسائل العلم لا يمكن أن تحفظ إلا بأمور. أما الأمر الأول فهو تقوى الله عز وجل والتجرد والإخلاص، وأما الأمر الثاني فالاجتهاد في حسن الطلب، وأما الأمر الثالث فهو إجلال العلماء وتقديرهم وعدم الطعن عليهم والنيل من أعراضهم، وأن يكونوا في حاضرهم وشهودهم كما هم في غيبتهم وبعدهم. ونرجو الله عز وجل أن يجزي عنا أخانا صاحب الدعوة أبو سلطان، وأن يجمعنا مرة ومرة ومرات بأخينا الشيخ حمدي الذي كان من بركاته هذه الجلسة مع شيخنا أبي عبد الرحمن جزاه الله خيرا. وأخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وندعو الله عز وجل لأخينا مالك أو إيش اسمه الأخ سعود المالكي على هذه الأسئلة التي أدار بها مجلسنا، وندعو في آخر المجلس قولي عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي علمنا إياه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعود إلى الأسئلة التي كانت في الأمس، لعل الله يعيننا على إتمامها إن شاء الله. وصلنا السؤال العاشر، حيث انتهينا من تسعة أسئلة بالأمس. أما السؤال العاشر فهو: هل لفظ الاشتراط في حديث جابر عند البخاري ومسلم في قصة بيعه بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت؟ فقد جاء عند البخاري: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره: لك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك، الاشتراط أكثر وأصح عندي. قاله أبو عبد الله. والذي رجحه الحافظ وقال الأعمش عن سالم عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك، الاشتراط أكثر وأصح عندي. قاله أبو عبد الله. والذي رجحه الحافظ أنه لم يكن هناك شرط، وإنما هو وعد حمل محمل الشرط، واستدل على ذلك بروايات في المسند وغيره. فإذا كان جوابكم أن الشرط ثابت، فكيف يكون الجمع بين النص والنصوص التي فيها النهي عن الشروط في البيع كما في حديث عائشة وشرائها بريرة؟ في قصة بيع جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشتراطه ظهره إلى المدينة، لا أجد تعارضا بين هذه الروايات التي ساقها السائل، وأجد ما قاله أبو عبد الله والمقصود به هو مؤلف الصحيح الإمام البخاري أن الشرط ثابت. وإذا مشينا على هذا القول للإمام البخاري فذلك لا يعارض الرواية الأخرى، لأن معنى قول الرسول عليه السلام على اختلاف الألفاظ والروايات لك ذلك أو تبلغ أو ما شابه ذلك هو تجاوب مع الشرط الذي وضعه ابتداء جابر رضي الله تعالى عنه. فلا منافاة بين هذه الروايات إطلاقا في هذه القصة. أما أن ذلك يتعارض مع حديث عائشة كل حرف ليس في كتاب الله فهو باطل، ذلك ما كما جاء في حديث السنن الترمذي وأمثاله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما، كذلك الشرط الذي يعني يفتات على الشرع ويتعدى عليه هو الشرط الباطل الذي عناه الرسول عليه السلام في حديث عائشة، فلا اختلاف إذن بين حديثها وحديث جابر رضي الله تعالى عنه. ومن هنا إلا أن هناك من الشروط مثلا مما يعني تدخل في حديث عائشة هو أن يعود الشرط بنقض ما تبايع عليه، مثلا أبيعك هذه الدار بشرط أن لا تسكنها، أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تركبها، هذا صار في تنافر بين البيع وبين الشرط، هذا يقال شرط باطل. أما أنا أبيعك هذه الدار بشرط أن أتمتع بها شهرا أو سنة أو أي شيء كان، هذا مما يتمشى مع الشريعة، بل هذا من كمال الشريعة. ولذلك شيخنا الفقهاء وضعوا استنبطوا من هذا قاعدة، لما هو قالوا نهى عن شرط عن بيع وجر، قالوا بأن البيع أو الشرط إذا لم يكن مناقضا للعقد فإنه أمر أو شرط، هو هذا. أما إذا كان خارج عن ماهية العقد ويتنافى معه فهو شرط باطل. هو كذا. السؤال الحادي عشر، جاء النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا كان يمكن الآن ضمان صلاحها باستخدام الوسائل الحديثة فهل يجوز بيعها قبل أن تحمر أو تصفر كما جاء في الحديث بخاصة وبخاصة وأنه قد فسر بدو الصلاح بذهاب العاهة؟ أنا لا، في بحث هذا ما شاء الله مطوع يعني. أقول جواب مختصر، أنا لا أدري. أبي نجاوب للأخ السائل. أضيف له إياه الشيخ. أنا لا أعلم لأني لست مهندسا زراعيا، لا أعلم أن هناك وسائل حديثة يضمنون العاهة، لكني أجيب جواب مجمل. إن كانت مثل هذه الوسائل قد وجدت وكانت ناجحة في ضمان العاهة ولو قبل بدو صلاحها، على الغالب والراجح جاز وإلا فلا. لكن شيخنا هنا الحقيقة ما نقول قبل هذا، أظن والله أعلم، يعني أنا أرى أن الأمر شرع وشرع حكيم، وما يدرينا لعل هذا الضمان الذي استمر سنوات، مثلا نفرض أن العاهة ضمن عدمها لعشر سنين، لا هذا غير وارد، عشر سنين غير وارد، هذا هو. وأنا لا أظن وأنا أحسب أنه لا يكون هناك ضمان بإذهاب العاهة عن الزرع أو عن الثمر ولو طالت التجربة، ما دام أن الله عز وجل يقدر في علمه أنه سيصاب هذا الحقل أو ذاك في عامل الأعوام الآتية أنه سيصاب بالعاهة. لذلك لماذا لا نبقى واقفين عند النص وننتهي؟ هو في مجال للقول بهذا، لأنه مثل هذه مسألة بارك الله فيك ليست تعبدية حتى نقف عند النص فقط، وإنما لابد من التفقه في النص. واضح جدا من نهي الرسول عليه السلام عن بيع إلا بعد بدو الصلاة هو لضمان نجاح الثمرة، فإذا تحقق هذا الضمان بطريقة أو بأخرى وكانت هذه الطريقة كما قلت آنفا ناجحة بغلبة الظن، وكما لا يخفاكم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن، فإذا وجدت هناك وسائل حديثة تحقق هذا الضمان ولو قبل بدو الصلاة أنا لا أرى في ذلك مانعا. أما حينما توسع الدائرة 10 سنوات هذا الضمان غير صحيح، وإنما كل سنة بسنتها، والبحث محصور في ضمان سنة واحدة فقط. فإن أنا أقول متحفظا كما قلت لأني لست مهندسا زراعيا، إن وجدت مثل هذه الوسائل لضمان نجاح الثمرة قبل بدو صلاحها وكان ذلك من حيث التجربة العملية غالبة، أنا لا أرى مانع من ذلك أخذا من حكمة أو غاية النص وليس جمودا على النص، كما لا يخفاكم مثلا ابن حزم حينما يقف عند ظاهر النص لا ينظر إلى الغاية التي رمى إليها الشارع، فحينما يقول في قول في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، كل ذي عقل ولب يفهم أن المقصود من هذا النهي هو المحافظة إما على طهارة الماء أو على الأقل على نقاوة الماء ولو لم يتنجس، كل أحد يفهم من هذا. حينئذ لا وجه لقوله فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز، هذا نظر لوقوف عند النص عند حرفية النص كما يقول بعض العلماء، حرفية النص نهى عن البول في الماء الراكد، هو ما بال في الماء الراكد، بال في إناء فارغ لكنه فرغ هذا البول في الماء الراكد. لا نجد فرقا بين الصورتين، صحيح الصورة الثانية لا يصدق عليها قوله عليه السلام أنه بال في الماء الراكد، لا هو بال في إناء فارغ، لكن ما هو المقصود من نهي عليه السلام واضح جدا. كذلك أنا أقول نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، واضح الغاية من ذلك حتى ما يصير في خصام بين البائع والشاري. فإذا كان هناك ضمان علمي فني لضمان النجاح أنا ما أرى مانعا، لأنه قضية مش قضية تعبدية إنما هي قضية مادية عملية تماما، كنحو المثال السابق نهى عن البول في الماء الراكد. كذلك مثلا وقف عند قوله عليه السلام في البكر إذنها ثماتها، قال فلو أنها قالت رضيت لم يصح. سبحان الله، ربنا عز وجل بتيسيره ولطفه على الناس قنع من الفتاة البكر أن تصمت لأنها كانت، وأقول بالتعبير السوري اسأل الله، كانت البنات يخجلن وكنا مخدرات في خدورهن، أما اليوم أنا لا أريد هذا أريد هذا وإلى آخره، فعلى مذهب ابن حزم على طول الخط يعني. لكن إذا فتاة لا تزال عندها حشمة وعندها حياء فصمت لا يجوز، يجب أن تكون رضيت، هذا جمود على اللفظ. فنحن نلاحظ أيضا هنا أن هذا من باب التيسير، فإذا قالت رضيت نور على نور، لماذا نفرض عليها أن تصمت جمودا على النص؟ فأنا أرى هذه الأمثلة كلها ينفذ بعضها على بعض سلبا أو إيجابا. إذن كأني أفهم من هذا أن الأمر متروك للعلم التجريبي الذي جرى في الناس، وذلك يتناوله أو في متناول قول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلموا بأمور الدنيا. تمام. لكن إذا كان هنا إذا مع هذا القيد الشديد والتجربة التي مرت بالناس في مثل هذا، لو أن العاهة تحلت قبل بدو الصلاح وبعد أن ضمن أو قيل بأن الثمر مضمون، ماذا يكون؟ يعني هل في هذا السؤال شيء جديد؟ نعم، يعني الضمان على من يكون؟ ضمان الثمر يعني بعد العقد وبعد أن يعني ضربت أو عولجت الثمار بالعلاجات الكيماوية المعروفة، ثم بعد ذلك فسد الثمر، فعلى من يكون الضمان؟ ضمان الثمر على الشاري أم على صاحب الثمر؟ طيب، حتى أعلم بلاش نرجع لهالبدعة هذه، نرجع للنص. باع بعد بدو ثم صار شيء مما تقوله من العوارض، على من الضمان؟ في نص ما عليك، ما عليك، على من؟ على الشاري. وجوابه هو ما يختلف الأمر، لأنه سلب وإيجاب. أجزنا في عندك شيء؟ يعني قضية المالكية أخذوا حد قضية يعني بالحق عن الشاري شيء هذا بعد الوجود صلاح. أنت تشير إلى الجائحة. الجائحة نعم، بما يأكل أحدكم مال أخيه. بعد طبعا بعد يعني بعد الطين قبل الفترة التي بين الطين هذا أنا أقول يمكن لو قلنا بأن العلة هنا ومنع الغرض زال بالآلات الحديثة، وقلنا ذلك معنوا ما قال هذا الفقهاء إلا فقط محمد حسن الشيباني يعني قاله استحسارا فقط، وإلا حقيقة الجمهور على أنه يعني كانت يعني يكون في إجماع بأنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاة. ولكن إن قلنا بذلك على رأي شيخ ورأي أنا أرى أنه في حقيقة وجهة إن ثبت علميا بأنه يمكن أن تضمن الثمر بعد بدو الصلاة، إن حصل ذلك فيمكن أن يعمل أصل المالكية إن قيل في حقيقة بأنها يعني أو بأنه ثمر قد ضمن أن يكون صالحا إلى فترة معينة، فيمكن أن يعمل كذلك مسألة الجائحة إن قيل بذلك، والله تعالى أعلم. يا طبعاً يعني أنا أقول بالنسبة للجائحة أنا لا أذكر الآن المسألة هل المقصود بها ولو بعد بدو الصلاة الجائحة. فإن كان المقصود بعد بدو الصلاة فهو ماشي سواء الصلاة الطبيعية أو الصناعي. لا، هو بعد بدو الصلاة. بعد بدو الصلاة. بعد بدو الصلاة طبعا. إيه كان كذلك، فالجواب إذن على النوعين. قبل بدو الصلاة وارد. لكن أنت لما قيدت السؤال بالصلاح الصناعي أحببنا أن نرجع إلى الصلاح الإلهي. بارك الله فيك. وفيكم بارك. السؤال 12، جاء في الحديث عن يعني أهل السنن عن الحجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. وسألت ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق، وقال شعيب في حديثه وعليه الحج من قابل. فهل الحج من قابل يكون لحجة الفريضة أم ولو كانت تطوعا؟ وإذا كان الثاني فما الجواب عن قول الشافعي غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من اعتمر معه في الحديبية أن يعتمر عمرة القضاء؟ وكذلك ما نقله الحافظ قال أخرج ابن جرير عن ابن عباس إن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. قال الحافظ وهو المعتمد. الذي أراه في هذه المسألة والله أعلم أن الحديث عام، هذا أولا. وثانيا عليه تخصيص بالنسبة لمن لم يشترط، بالنسبة لمن لم يشترط عند التلبية بالحج لم يقل اللهم محلني حيث حبسني، فإن قال واشترط على الله عز وجل هذا الشرط فعرج أو كسر أو مرض أو إلى آخره فليس عليه هدي وليس عليه حج من قابل، إذا ما كان قد أدى فريضة الحج. أما إذا لم يكن يشترط فلا بد من إتمام الحج والعمرة. الشيخ هنا ذكر عمرة القضية. أوه. على كل حال عمرة القضية ما الذي لاحظ فيها مما يخالف ما ذكرته آنفا؟ ما الذي تلاحظون في عمرة القضية؟ أنا كيف؟ بلى، لكن هل في القضية اشتراط؟ عمرة القضية لم يكن هناك اشتراط، فما في مخالفة بين هذا وهذا. مدام ما في اشتراط كان ذلك بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني عشر، ذهب بعض العلماء إلى أن طواف الوداع في الحج لا يراد لذاته بل المقصود إنهاء النسك بطواف، فلو أخر الحاج طواف الإفاضة إلى وقت انصرافه وطافه بنية الإفاضة والوداع أجزأ عنه ذلك. واستدلوا على ذلك فيما جاء عند البخاري باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع، وذكر حديث عائشة وظاهره أنها اكتفت بطواف وسعي بطواف وسعي للعمرة عن طواف الوداع. قال الحافظ ويستفاد من حديث عائشة أن السعي إذا تم بعد طواف الركن، إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع، إن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا. واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين عن العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، هذا لفظ مسلم، ففيه دليل على أن طواف الوداع ليس من النسك، فما الجواب عن استدلالهم هذا؟ لا أجد في كل ما ذكر في هذا السؤال ما ينفي وجوب طواف الوداع بالنسبة للحاج دون المعتمر، كما أنه لا أجد في ما ذكر أن طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع. كان يمكن أن نتبنى القول بأن طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع فيما لو كان حكم طواف الوداع ليس واجبا، أما وهو واجب أمر به الرسول عليه السلام أمرا عاما ثم أسقطه عن من فجأها الحيض وأذن لها أن تنصرف إلى بلدها بعد أن طافت طواف الإفاضة، ذلك لأن طواف الإفاضة ركن كما لا يخفاكم، أما طواف الوداع فهو واجب من الواجبات ويصح الحج بدونه ولو كان متعمدا لتركه، ولكنه يكون آثما. فالقول بأن طواف الإفاضة لأنه ركن يغني عن طواف الوداع لأنه واجب، لا الواجب لا يسقط بواجب آخر ولو كان هذا الواجب الآخر أوجب من الواجب الأول. لهذا نحن نقول لا بد للحاج سواء كان رجلا أو امرأة من أن يطوف طواف الوداع، إلا المرأة الحائض إذا طافت وهي طاهر بطبيعة الحال طواف الإفاضة فقد رخص الشارع الحكيم بها أن تنطلق. وقد كان عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يتمسك بشدة بوجوب طواف الوداع حتى على النساء، إلى أن وصله أو بلغه خبر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنصرف إذا طاف الطواف الإفاضة، فبعد ذلك تساهل مع حكم الشارع هذا. أما أن يقال الرجال احتالوا على الواجب وإجمعوا بين النيتين، نية الركن ونية الواجب، فأنا أعتبر هذا من جملة الحيل التي تسمى ظلما من حيل الشرعية. هذا لا يجوز لأن فيه تعطيلا لحكم شرعي مأمور به. أما لو كان سنة فقد جاء الحديث بالنسبة لذاك الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أما فرض الله عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة، قال هل عليه غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فلو كان طواف الوداع سنة لا بأس، من أراد أن يتقرب إلى الله طاف، ومن أراد أن يتسامح تسامح ذلك الأعرابي فله ذلك. أما وقد أمر به الرسول عليه السلام ورخص للحيض أن ينطلقنا بعد أن طفنا طواف الإفاضة، فنحن نربأ بالرجال أن يتشبهن بالحيض من النساء. الله يحييكم على ما يسرك يا شيخ. اجتمع شيخ عيد وجمعة، ماذا يصلى إذا رجل مثلا صلى العيد ولا ما أراد أن يصلي الجمعة؟ له الخيار. له الخيار بالنسبة لمن صلى العيد في يوم الجمعة، له الخيار أن لا يصلي الجمعة إلا الإمام، فلا بد له من أن يصلي الجمعة. طيب يا شيخ بالنسبة للرجل في البيت يصلي الظهر أم خلاص؟ ما يصلي شيء. ما يصلي شيء. صلى عبد الله بن الزبير ولم يصلي الظهر. طب امرأة يا شيخ طافت في البيت قبل أن تعتمر وهي في طريقة للعمرة حاضر، تفعل كما فعل السيدة عائشة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.